الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة له الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. قال: في ذكر أول من هاجر إلى المدينة، قال: وقال ابن شهاب: وخرج عبد الرحمن بن عوف، فنزل على سعد بن ربيعة، وخرج عثمان والزبير وطلحة بن عبيد الله وطائفة، ومكث ناس من الصحابة بمكة حتى قدموا المدينة بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن أبي وقاص على اختلاف فيه. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال: لما اجتمعنا للهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل، وقلنا: الميعاد بيننا التناضب من أضاة بني غفار، فمن أصبح منكم لم يأتها فقد حبس. فأصبحت عندها أنا وعياش، وحبس هشام وفتن فافتتن، وقدمنا المدينة فكنا نقول: ما الله بقابل من هؤلاء توبة، قوم عرفوا الله وآمنوا به وصدقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم في الدنيا. فأنزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فكتبتها بيدي كتابا ثم بعثت بها إلى هشام، فقال هشام بن العاص: فلما قدمت علي خرجت بها إلى ذي طوى أصعد فيها النظر وأصوبه لأفهمها، فقلت: اللهم فهمنيها. فعرفت أن ما أنزلت فينا لما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل هشام بأجنادي بعد ذلك. وقال عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قدمنا من مكة فنزلنا العصبة عمر بن الخطاب وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة، فكان يؤمهم سالم لأنه كان أكثرهم قرآن. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير، فقلنا له: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو مكانه وأصحابه على إثري. ثم أتى بعده عمرو بن أم مكتوم الأعمى أخو بني فهر، ثم عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وبلال، ثم أتانا عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، فلم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سورا من المفصل. وهذا الحديث أخرجه مسلم، المفصل اللي هو الذي من قاف إلى آخر القرآن. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، وإن مشرك قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم على أن يأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه، فأخبره الله بمكرهم في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر تحت الليل قبل الغار بثور، وعمد علي فرقد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يواري عنه العيون. وكذا قال موسى بن عقبة وزاد: فباتت قريش يختلفون ويأتمرون أيهم يجثم على صاحب الفراش فيوثقه، يدخل على هذا صاحب الفراش وهو نايم يمسكه ويربطه عنه، إلى أن أصبحوا فإذا هم بعلي، فسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه لا علم له به، فعلموا عند ذلك أنه قد خرج فارا منهم، فركبوا في كل وجه يطلبونه. وكذا قال ابن إسحاق: لما أيقنت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بويع العقبة خلاص، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا بإخوانهم بالمدينة، فآمروا فيما بينهم فقالوا: الآن فأجمعوا في أمر محمد، فوالله لكأنه قد كر عليكم بالرجال، حيروح ويرجع لكم بالرجال، فأثبتوه أو اقتلوه أو أخرجوه. فاجتمعوا له في دار الندوة ليقتلوه، هذا خبر اليوم الصحابة، فاجتمعوا له في دار الندوة ليقتلوه، فلما دخلوا الدار اعترضهم الشيطان في صورة رجل جميل في بث اللون، لبس يعني قبل ما يكون من الصوف. فقال أدخل، قالوا من أنت؟ قال أنا رجل من أهل نجد لكن إنجليز. سمع بالذي سمعتم له فأراد أن يحضره معه، فعسى ألا يعدمكم منه نصح وراء. يعني ما حتعلم من هذا نصح وراء. قالوا أجلتكم. فلما دخل قال بعضهم لبعض قد كان من الأمر ما قد علمته، فأجمعوا رأيا في هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فقال قائل أرى أن تحبسوه. فقال النجدي هو الشيطان ما هذا برأي؟ والله لئن فعلتم ليخرجن رأيه وحديثه إلى من وراءه من أصحابه، فأوشك أو أوشك أن ينتزعوه من أيديكم ثم يغلبوكم على ما في أيديكم من أمركم. فقال قائل منهم بل نخرجه فننفيه، فإذا غيب عنا وجهه وحديثه ما نبالي أين وقع. قال النجدي ما هذا برأي؟ أما رأيتم حلاوة منطقه وحسن حديثه وغلبته على من يلقاه؟ ولئن فعلتم ذلك ليدخلن على قبيلة من قبائل العرب فأصفقت معه على رأيه. تروح معه وأصفقت من باب البيع يعني، فتصفق ثم سار بهم إليكم حتى أطأتم بهم. فقال أبو جهل والله إن لي فيه رأيا، ما أراكم وقعتم عليه. قال وما هو؟ قال أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلاما جلدا نهدا نسيبة وسيطة، ثم تعطوه شفارا، شفرة يعني سيف حاجة، شفارا صارمة، فيضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل، فلم تدري عبد مناف بعد ذلك ما تصنع. حرب ما يقدرش تحارب قريش كله، ولم يقوا على حرب قومهم، وإنما غايتهم عند ذلك أن يأخذوا العقل فتدونه له. العقل هو في اليد نيت بعيد نيت معلوم نيت بعيد نافيرة. قال النجدي لله در هذا الفتى هذا الرأي وإلا فتى. هذا الشيطان اللي بيقول لك رسول الله حب الأكوان على موكون هذا من الأكوان، هذا كانت أمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إبليس لعين. فتفرقوا على ذلك واجتمعوا، خلاص هذا أصبح الرأي الذي اعتمدوا. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وأمر أن لا ينام على فراشه تلك الليلة، فلم يبت موضعه بل بيت عليا في مضجعه. وهذا رواه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه. حدثنا ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجي عن مجاهد عن ابن عباس، وقال ابن إسحاق وحدثني الكلبي عن باذام مولى أم هاني عن ابن عباس، فذكر معنى الحديث وزاد فيه وأذن الله عند ذلك بالخروج وأنزل عليه بالمدينة الأنفال يذكره نعمته عليه وبلاءه عنده، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أخف هنا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.